بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 41 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه هو عن الحديث 39. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة وابن حبان والدارقطني وغيرهم من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد أعل هذا الحديث الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي ومحمد بن نصر المروزي. قال الإمام أحمد: ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأنكر روايته موصولا، يعني أن الإمام أحمد يرى أن الحديث مرسل عن الحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه انقطاع. وقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة. وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، وإنما سمعه من رجل لم يسمه. قال: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. وأيضا ضعفه المروزي حيث قال: ليس لهذا الحديث إسناد يحتج بمثله. لكن جاءت شواهد عديدة لهذا الحديث، منها عن أبي ذر وأبي بكرة وعقبة بن عامر وابن عمر وغيرهم، تدل على العمل بما ورد في هذا الحديث. وقد قوى الحديث عدد من العلماء بمجموع طرقه فاحتجوا به وقووه، فمنهم ابن حبان وابن حزم والحاكم والنووي و غيرهم السخاوي. وقد قال السخاوي: مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا، لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وكذلك ابن حجر قوى الحديث، وابن كثير والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. خلاصة أن هذا الحديث إسناده ضعيف، لكنه له ما يعضد معناه من الشواهد الأخرى ومن أحاديث أخرى دلت على ما في هذا الحديث من معنى. والكلام على الحديث في مسألتين: الأولى، يتجلى في الحديث رحمة الله عز وجل بالمسلمين وتوسعته عليهم، حيث إنه سبحانه وتعالى خفف على الأمة. فإذا صدر من الإنسان أمر وهو مما يخالف أمر الله عز وجل، لكنه صدر منه بنسيان أو بخطأ أو بإكراه، فإن ذلك عفو يعفو الله عز وجل عنه ويتجاوز، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في صحيح مسلم قال الله: قد فعلت، أي أجاب الله عز وجل هذه الدعوة. المسألة الثانية، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 3 من أسباب التخفيف، من أسباب التخفيف ورفع الحرج على المكلفين، وهي الخطأ والنسيان والإكراه. وقد دلت الأدلة العديدة على هذه الثلاث. أما الخطأ والنسيان فقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فمع أنه أخطأ قد عفى الله عز وجل عنه خطأه. وكذلك أيضا عفي عن الناس للصلاة، كما في حديث كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأما الإكراه فقد دلت الأدلة على أنه سبب للتخفيف أيضا، فإذا أكره الإنسان على أمر إكراها ملجئا أو إكراها غير ملجئ لكنه إكراه متحقق فإنه يعذر بذلك. مثال الإكراه الملجئ أن أحملك وألقيك على رجل فيموت فأنت مكره لا تلزم بشيء. والإكراه غير الملجئ أن أقول لك اذهب ومثلا أو أقول لك مثلا لا تخرج إلى المسجد ولا تصلي وإلا قتلتك أو نحو ذلك، فهذا إكراه غير ملجئ. والإكراه غير الملجئ معتبر لكنه بقيود وشروط معروفة عند أهل العلم، منها مثلا أن لا يترتب عليه إتلاف لنفس معصومة، أو أن يكون المكره قادرا على ما توعد به، وأن يكون المكره عاجز على أن يرد ما أكره به، إلى غير ذلك. ومن أدلة التخفيف في الإكراه قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك قال السعدي في منظومته والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. فمن فعل محرما ناسيا أو مخطئا أو جاهلا أو مكرها فإن هذا عذر يخفف عليه فيه. وعلى هذا فإن كان هذا الأمر الذي تركه أو فعله حق لله عز وجل فإنه يعفى عنه ويسقط عنه الإثم، وهذا له أمثلة كثيرة. وإن كان فيه حق مثل ما مثلنا قبل قليل بالصلاة، وإن كان فيه حق للمخلوق فالإثم يسقط، وأما الضمان فإنه لا يعفى عنه ويبقى حق المخلوق في الضمان. فمثلا لو أن رجلا أكره على أن يكسر زجاج سيارة فلان فأكره ففعل، فنحن نقول له أنت لا تأثم لكنك تضمن. من الذي يضمن، المباشر أو المتسبب أو كليهما؟ هذه مسألة أخرى عند أهل العلم، لكن الضمان يبقى. وأما ما يتعلق بما يكون حقا لله سبحانه وتعالى، فلو أن رجلا تكلم في الصلاة وهو جاهل أن الكلام محرم أو ناسي أو يظن أن الصلاة قد انتهت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، فإن الصلاة لا تبطل. ومثل ذلك لو أنه أكره على فعل محرم فإنه لا يأثم. وهنا مسألة، وهي أن هذه الأعذار عذر في التخفيف سواء كان ذلك في فعل محظور أو في ترك مأمور، لكن ينبه إلى أن التخفيف يختلف في هذين الأمرين. أما المحظورات فمن فعل محظورا مع وجود هذه الأعذار الثلاثة أو أحدها فإنه لا يأثم، لكن نعم لا يأثم ولا تفسد عبادته. فمثلا إنسان فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهل أو ناسي، فنحن نقول له أنت لا تأثم وليس عليك كفارة. لو صلى وعلى ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة. وأما المأمورات فإذا ترك الإنسان شيئا مما أمر به بسبب أحد هذه الأعذار الثلاثة فإنه لا يأثم، لكنه يبقى عليه الضمان فيلزمه القضاء متى زال العذر. فمثلا في النسيان قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فمع أنه تركها لأجل النسيان إلا أنه ألزم بالقضاء حينما انتهى. وكما في حديث أبي هريرة في خبر المسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى. فهنا لا أمر الإتيان بالمأمور وهو الطمأنينة في الصلاة. ومثل ذلك لو أن رجلا أكل لحم إبل ثم صلى ولم يتوضأ وهو ناسي وهو يرى أن لحم الإبل ينقض، فهنا نقول يلزمك أن تعيد الوضوء وأن تعيد الصلاة. استثنى العلماء من ذلك أو استثنى بعض العلماء من ذلك حالة، وهي ما إذا تطاول الوقت، إذا تطاول الوقت يعني المدة طويلة، ترك أمرا أو واجبا أو من المأمورات هذه بسبب النسيان أو الجهل أو العذر، والمدة طويلة يعني أنه منذ زمن والواجبات كثيرة، فرجح طائفة من أهل العلم أنه لا يؤمر بالقضاء، ويستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبر المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأنه يمكن أن يتداركها، ومع ذلك لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة مع قوله لا أحسن غير هذا، فالظاهر أن صلواته السابقة على صورة هذه الصلاة، ومع ذلك لم يأمره بإعادتها. على كل حال الحديث دليل على ثلاثة من أسباب التخفيف التي تعرض للمكلف، وهي الخطأ والنسيان والإكراه، وثمة أسباب أخرى من أسباب التخفيف كالمرض ونحو ذلك والسفر ونحو ذلك من الأسباب يتناولها الأصوليون في مباحث يسمونها عوارض الأهلية. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.